بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية نعيش فيها مع قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قوله سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه الآية الكريمة جاءت ضمن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين في سورة القصص، والذي كان عاجزا عن طلب الماء، فخرجت ابنتاه للسقيا بيد أنهما تأخرتا انتظارا لصدور الناس عن البئر، إلا أن مروءة موسى وشهامته حملته على أن يبادر من غير أن ينتظر سؤالهما بقضاء حاجتهما والسقي لهما. فأعجب هذا الفعل الفتاتين، فذكرتاه لوالدهما المقعد عن العمل، فأرسل في طلبه. فلما جاء وحدثه بخبره قالت له إحداهما وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجل: يا أبتي استأجره. ثم عللت ذلك فقالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة في العمل والأمانة في أدائه على الوجه المطلوب. وهذا التنصيص على هذين الوصفين أيها الإخوة هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت اكتمال هاتين الصفتين في موسى عليه الصلاة والسلام، وهو دليل أيضا أن هذا من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في كل أمة من الأمم وشريعة من الشرائع كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية ما أخذ القاعدة في من يلي أمرا من الأمور، وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان. وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. أيها المستمعون الكرام، إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازما ظاهرا وبينا بين هاتين الصفتين القوة والأمانة في عدة مواضع، ومن ذلك ما وصف الله عز وجل به مبلغ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ألا وهو الرسول الملكي جبريل عليه السلام، كما في قوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فانظر يا عبد الله كم وصفا وصف الله به هذا الرسول الملكي الكريم، ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة، وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال في من يؤدي عملا من الأعمال. والموضع الثاني من المواضع التي لوحظ فيها وصف القوة والأمانة هو قول يوسف عليه الصلاة والسلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية كما هو واضح، وإنما هو رغبة منه في النفع العام. وقد عرف من نفسه عليه الصلاة والسلام، عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. ولا يخفى أيها المستمعون الكرام أن إدارة أموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين، فكيف بإدارة أموال تتعلق بدولة بأكملها؟ ولهذا أبرز يوسف عليه الصلاة والسلام هاتين الصفتين الحفظ والعلم، ومدح نفسه بهما لا لذات المدح، بل لأن الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة منه في ضبط إدارة أموالها، خصوصا وقد كانت مقبلة حسب تفسير الرؤية على سنين عجاف مجدبات تحتاج إلى حكمة وتعقل في التصرف. أيها الإخوة،

فلقد رأيت بعض بنيه حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت، والكلام لابن تيمية رحمه الله، هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزيرة قبرص وثغور الشام والعواصم إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا، يقال إنها أقل من 20 درهما. قال، أي هذا العالم الذي يحدث بتلك القصة ويعظ ذلك الخليفة العباسي، وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أن يسألهم بكفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. ختاما أيها المستمعون الكرام، من أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة فليراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية في كتابه القيم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. رزقنا الله وإياكم فهم كتابه والعمل به، وجعلنا وإياكم ممن يقوم بحق ما ولاه الله عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم.